الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله بعد قراءة المقدمة: اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. قلنا ما هو الذي يتضمن للدليل؟ نعم، الإجماع وقول الصحابي، هذا متضمن للدليل. قال رحمه الله: الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه ولازم عن أصل. قلنا الذي أصل بنفسه مثل إيش؟ الكتاب والسنة، الآية والحديث. طيب، واللازم عن الأصل القياس، لأننا نقيس الفرع على الأصل. ثم قال رحمه الله: النوع الأول الأصل بنفسه، وهو صنفان: أصل نقلي، أصل نقلي. قلنا ما المراد بالنقلي؟ الآية والحديث. لماذا يقال للكتاب والسنة نقلي؟ لماذا يقال للكتاب والسنة أصلان نقليان؟ نعم، لأنهما ينقلان بالأسانيد، لأنهما ينقلان بالأسانيد والروايات، ولهذا يقال للكتاب والسنة أصلان نقليان، لأنهما ينقلان بالأسانيد والروايات. وأصل عقلي قلنا هو إيش؟ الاستصحاب، الاستصحاب. وهو رحمه الله يشير إلى أن موضوع هذا الكتاب هو إيش؟ الأدلة. وقدمنا فيما مضى أن الأدلة تكون إجمالية وتكون إيش؟ تفصيلية. الأدلة تكون إجمالية، مثل إيش الإجمالية؟ عندما نقول ماذا؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، خبر الصحابي وأمثال ذلك، أدلة إجمالية، يعني تدخل تحتها مسائل كثيرة من غير أن تدل على مسألة بعينها، لأن الإجمال في اللغة، الإجمال في اللغة يأتي على ثلاثة معاني. الإجمال في اللغة يأتي بمعنى الجمع والإبهام والإذابة. الإجمال في اللغة، قال أجملت الشيء وجملت الشيء، جملت الشيء بمعنى ماذا؟ جمعته، مش كذا؟ الآن أصحاب الحساب بعد ما يذكر لك الذي أخذته كل من الدكان، بعد هذا يقول لك إيش؟ اجمل، إيش معنى اجمله؟ يعني اجمعه، فيأتي بمعنى الجمع، ويأتي بمعنى الإبهام، ويأتي أيضا بمعنى الإذابة. فلما نقول أدلة إجمالية تأتي بهذا بمعنى الجمع بمعنى الإبهام، وتقابلها الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. يأتي أيضا الجمع بمعنى الإذابة. ذكر الجوهري في الصحاح، وكذا أيضا ابن فارس في مقاييس اللغة، أن امرأة تقول لابنتها ليلة زفافها: تجملي وتعففي. امرأة تقول لابنتها ليلة الزفاف: تجملي وتعففي. إيش معنى تجملي وتعففي؟ ايش معنى يا اخانا محمد بن سعد سمعتك كانك تكلمت بشيء؟ ايش معنى تجملي وتعففي؟ هي تنصح ابنتها ليله الزواج ليله الزفاف، تقول لها تجملي وتعففي، ايش معناه؟ الله اعلم، خير ان شاء الله. ايش معنى تجملي وتعففي؟ ها تحرضها على زوجها. يعني تجملي بمعنى تقول لها اذيبي الشحم وكليه، وتعففي يعني اشربي العفافه وهو ما يبقى في الضرع من اللبن. يقول لها هذا انظر لوجهك واحسن لجمالك، تجملي يعني أذيبي الشحم وكليه، وتعففي يعني اشربي العفافة، والعفافة هي ما يبقى في الضرع من اللبن. طبعا البنت ذكية على طول تفهم الكلام، مش معقول تقول لها يا أمة إيش معنى تجملي، إيش معنى تعففي، ما يحتاج هذا في كلامهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن بعض النساء قد يرزقها الله إيش الذكاء والفطنة والفهم من أول وهلة، من أول وهلة. رجل من الناس كان له عدو يتربص به ليقتله، فخرج هذا الرجل إلى الصحراء فلحقه العدو ومعه السيف فأراد قتله، فلما تحقق أنه مقتول لا محالة قال له إن شئت أن تقتل فاقتل، لكن لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قال عندي بنتان في داخل البلد، إن قتلتني قف على الباب فقط وناديهما وقل ألا أيها البنتان إن أباكما، بس وانصرف، وأنا بيني وبينهم فهم لهذا البيت، مع أن ما بينه وبينهم أي شيء. فقتله وانصرف إلى بيت هذا الرجل ودق عليه دق عليهم الباب، خرجت البنتان فناداهما ألا أيها البنتان إن أباكما، فانقضتا عليه وأمسكتاه وقالتا قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما. هذا تكملة البيت، يعني فهم مباشرة البنتين ألا أيها البنتان إن أباكما، إيش التتمة؟ مفهوم قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما، فأمسك به ورفعه إلى الحاكم فأقر بالقتل فضربت عنقه. هذا من ذكاء إيش البنتين، وإلا ربما يعني لو كانت مثل كثير من النساء في زماننا ربما تقول له إيش إن أباكم إيش اشتي منا ماذا يريد. فالذكاء والفهم والفطنة نعمة من الله. نعم تفضل اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الصنف الأول. اعلم أن الأصل النقلي. قال اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين، أصل بنفسه ولازم عن أصل. النوع الأول الأصل بنفسه وهو صنفان، أصل نقلي وأصل عقلي. قال رحمه الله الصنف الأول هو الأصل النقلي. الأصل النقلي الكتاب والسنة. اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام، راجحا على كل ما يعارضه. فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. يعني الأصل النقلي الكتاب أو السنة لابد أن يتوفر في كل دليل أربعة شروط. الشرط الأول إيش؟ أن يكون ماذا؟ صحيح السند. الشرط الثاني أن يكون واضح الدلالة. الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ مستمر الحكم. الشرط الرابع أن يكون راجحا على كل ما يعارضه. طبعا أن يكون صحيح السند، الشرط الأول يقول يشترط في أن يكون صحيح السند إلى الشارع. طبعا الشارع يطلق إخبارا عن الله، يطلق إخبارا عن الله، كما قال تعالى عن نفسه شرع لكم إيش من الدين ما وصى به نوحا، فيطلق من باب الإخبار على الله، وهكذا أيضا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله، يطلق أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله، وهذا كما قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم، لقول رسول على جهة إيش؟ الإنشاء أم التبليغ؟ التبليغ، إنه لقول رسول كريم، فهذا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله، وأيضا لأن من معاني شرع أظهر وبين، كما ذكر الزبيدي في تاج العروس، ذكر الزبيدي في تاج العروس أن من معاني شرع أظهر وبين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أوحى الله إليه أم لم يبينه، فهو بهذا أيضا قد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن الأعرابي يقول الشارع هو العالم الرباني العامل المعلم، فذكر فيه أربع أوصاف، يقول الشارع هو العالم الرباني العامل المعلم، وابن الأعرابي من أئمة اللغة، وهذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيره من الناس، فبهذه الاعتبارات الثلاث يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أن الذي شرع والشارع هو الله، فقال أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، وأنا أطلقه على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاعتبارات التي ذكرناها، باعتبار أنه مبلغ وأنه مظهر ومبين لما أرسله الله به، ولأنه صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس، وهو صلوات الله وسلامه عليه العامل المعلم، وأن يكون متضح الدلالة، يعني دلالته واضحة، دلالته واضحة، ولما يقول متضح الدلالة هذا كما سيأتي علينا يشمل إيش؟ النص والظاهر، النص والظاهر، فخرج به المبهم والمجمل كما سيأتي، أن يكون متضح الدلالة نص في الباب في معناه في بابه، أو أنه ظاهر متضح الدلالة في الحكم على المطلوب، مستمر الأحكام، مستمر الأحكام خرج بإيش؟ المنسوخ، مستمر الأحكام خرج به المنسوخ راجحا على كل ما يعارضه، راجحا على كل ما يعارضه، يعني لم يأتي ما يعارضه من نص مساو أو أرجح. وهنا إخواني في الله يقول العلماء قاعدة مفيدة، يقولون كل حكم لابد له من دليل، كل حكم لابد له من دليل، وكل دليل لابد أن يكون صحيحا باقيا، وكل دليل لابد أن يكون صحيحا باقيا، وتكون دلالته صحيحة، تكون دلالته صحيحة، وأن يسلم من معارضة مثله أو أقوى منه. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة وجب العمل بهذا الدليل وما دل عليه من حكم. كل حكم قلنا لابد له من دليل، وكل دليل لابد أن يكون إيش؟ صحيحا، طيب، وأن يكون باقيا، قلنا باقيا خرج به ماذا؟ المنسوخ، وأن تكون دلالته صحيحة، وأن يسلم من معارضة مثله. فمثلا إخواني في الله لو أتى لنا مثلا قائل يقول لنا مسألة الانتباذ في الدباء، معلومة الدباء وعاء معروف كان من الأوعية التي يستعملها العرب، كانوا ينتبذون فيها، ينتبذ في وعاء من الدباء هذا الشجر المعروف، يأتي بتمر ويصب عليه الماء ويجعله فيه إلى الصباح يشرب هذا الماء ينتبذ. الانتباذ في الدباء نقول ما حكمه؟ لو قال لنا قائل ما حكمه؟ نقول حرام. إيش الدليل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء، معنى الآن حكمه حكم الانتباذ في الدباء حرام. الدليل الحديث الذي في الصحيحين النهي عن الانتباذ في الدباء، طيب لو قال لنا قائل الدلالة أين الدلالة على ذلك؟ نقول الدلالة هذا نهي، والنهي يقتضي إيش؟ التحريم. لكن يبقى معنا هل بقي هذا الحكم مستمرا أو أنه نسخ؟ نسخ، وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا ولا تشربوا ماذا؟ مسكرا. هنا لما يأتي واحد يناظرك الآن في هذه المسألة ويقول لك هو حرام، إيش الدليل يذكر لك؟ وجد دلالة. لكن لما تقول له هل الحكم باق؟ هنا يمكن أن إيش؟ ينقطع، لم يستمر الحكم الذي قلنا إنه ماذا؟ محرم. أو أن يكون إيش؟ الدليل قد عورض بما هو أقوى منه. يعني لو قال لك قائل الآن ما حكم قول الإنسان لأخي فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، لو أتى إنسان وقال لك هذا ما يجوز، لماذا ما يجوز؟ يقول لأنه جاء في سنن أبي داود من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال سلمة فداك أبي وأمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تزال على أعرابيتك يا سلمة؟ ما تزال على إيش؟ ها؟ أعرابيتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه هذا. هذا الحديث الآن في سنة أبي داود تنظر إلى إسناده فيه ضعف. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إيش؟ ارمي سعد ماذا؟ فداك أبي وأمي. هذا في الصحيحين. وحديث سلمة في سنن ماذا؟ أبي داود، وإسناده ضعيف. الدليل الآن حديث سلمة عارضه ما هو إيش؟ ها؟ أقوى منه. نعمل به أو لا نعمل به؟ ها؟ لا نعمل به. لماذا لا نعمل به حديث سلمة؟ لماذا لا نعمل به؟ لأنه قد عارضه ما هو أقوى منه. واضح هذا الكلام؟ فهكذا هنا عندما يقول الأصل النقلي يشترط أن يكون صحيح السند متضح الدلالة مستمر الحكم راجحا على كل ما يعارضه، فإن عارضه مثله أو ما هو أقوى منه ففي هذه الحالة نقدم الأقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب الأول في السند. اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا. اعلم أن الأصل النقلي، اعلم أن الأصل النقلي يعني ماذا؟ إيش؟ نعم، الكتاب والسنة، إما الكتاب وإما السنة، إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل ماذا؟ آحادا. باقي قسم ثالث، إما تواتر وإما آحاد. طبعا هذا عند الجمهور، إلا الحنفية عندهم قسم ثالث اللي هو إيش؟ المشهور عند الحنفية. المشهور طبعا المشهور عند الحنفية غير المشهور عند المحدثين. المشهور عند الحنفية هو ما كان آحادا في أصله وتواتر بعد ذلك، هو ما كان آحادا في أصله ثم تواتر بعد ذلك. مثل إيش؟ سهل جدا هذا، ما كان آحادا في أصله ثم تواتر بعد ذلك، كحديث إيش؟ الأعمال بالنية. تعلمون كيف أنه ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ثم بعد ذلك إيش؟ تواتر عن يحيى بن سعيد حتى ذكروا أنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 800 نفس. هذا عند الحنفية قسم ثالث يقال له المشهور، ما كان آحادا ثم تواتر. وعند الجمهور هذا لا يزال إيش؟ آحادا، هذا لا يزال آحادا. والتقسيم الذي عليه الجمهور والصواب أنه إما أن ينقل تواتر وإما أن ينقل آحادا. نعم. قال والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب. هذا الخبر المتواتر جماعة يرويه يستحيل اتفاقهم على الكذب. يعني مثلا صلى أناس الجمعة في مسجد، صلى أناس الجمعة في مسجد، فقدر أن هذا الخطيب سقط ميتا وهو يخطب، خرج الناس كل من في المسجد حوالي يعني 1000 نفر كلهم يحدث الناس اليوم صلينا الجمعة وماذا الخطيب وهو يخطب سقط ميتا. هذا الآن نقل إلينا بيش؟ بالتواتر، ما نقله واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، وإنما نقله لنا كل من كان في المسجد. أن يرويه جماعة يستحيل اتفاقهم ماذا؟ على الكذب، يعني يستحيل من إذ إيش؟ يستحيل عادة، يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب. فهذا يسمى متواتر، هذا يسمى متواتر، أن يروي الخبر جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. طبعا بعضهم يزيد شرط، إيش هو؟ كثير من الإخوة طبعا قد درسوا المصطلح وكذا، يرويه جماعة يستحيل على العادة اتفاقهم على الكذب، وأن يكون مستندهم الحس، وأن يكون مستندهم الحس. المؤلف الآن ذكر الاستناد الحس أم لم يذكره؟ نعم، هل ذكر الاستناد إلى الحس أم لم يذكره؟ لم يذكره. لماذا لم يذكره؟ لأن جماعة من الأصوليين لا يشترطون ذلك، وعلى رأس هؤلاء الجويني، وعلى رأس هؤلاء الجويني لا يشترطون أن يكون استناد التواتر إلى خبر محسوس، لأنهم يقولون الأمور الحسية لا يتطرق إليها الاشتباه. الأمور الحسية رأينا سمعنا هذا ما يتطرق إليه الاشتباه، قالوا بخلاف العقليات فإنه يتطرق إليها الاشتباه. نعم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. وخبر الآحاد ما لم يبلغ إيش حد إيش؟ التواتر، لم يبلغ حد التواتر، يرويه واحد سواء كان في جميع الطبقات أو في طبقة واحدة، هذا نسميه متواتر أم نسميه آحاد؟ آحاد، يرويه اثنان إما في كل الطبقات أو في طبقة واحدة، هذا أيضا نسميه آحاد. ثلاثة نسميه آحاد. وعند المحدثين كما تعلمون يذكرون إيش؟ الغريب والعزيز والمشهور، الغريب والعزيز والمشهور. فهذا خبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، يقول فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. يعني سيعقد الآن الفصل في إيش؟ نعم، في التواتر، وفصل في ماذا؟ في الآحاد. نعم. قال رحمه الله: الفصل الأول في التواتر. اعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة، فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا. أما الكتاب فلا بد من كونه ماذا؟ متواترا. القرآن يشترط فيه التواتر، وهذا قول العلماء قاطبة كافة، ما خالف في هذا إلا أبو الحسن ابن شنبوذ، ما خالف في هذا إلا أبو الحسن ابن شنبوذ، هذا كان يقرأ بالشواذ حتى في الصلاة، حتى في الصلاة يقرأ بها، كان يقرأ في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، يقرأ هكذا: فامضوا إلى ذكر الله. وكان يقرأ: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وكان يقرأ: تبت يدا أبي لهب وقد تب. وقد أنكر عليه العلماء ذلك، ورفع إلى الخليفة، والوزير ابن مقلة أوقفه وأحضر العلماء ومنعوه من ذلك، فامتنع، منعوه من ذلك فامتنع، وأخذ عليه الإقرار بخطه أنه لا يعود إلى مثل هذا. وأنتم إذا قرأتم في ترجمة أبي الحسن بن شنبوذ في وفيات الأعيان، وكذا أيضا أشار إليها الذهبي في معجم القراء، ذكرها في معجم القراء، أشار إليها في السير ذكر هذا، وإن كان يعني ذكر أن ابن شنبوذ هذا ما كان داعي إلى ضربه، لأن ابن الوزير ابن مقلة ضربه بالسياط، ودعا على ابن مقلة الوزير أن الله يقطع يده ويشتت شمله، فوقع على الوزير ما داعى عليه، قطعت يد الوزير ابن مقلة وتشتت شمله، وذهب مكانه في من النعمة. والذهبي وغيره أبو شام وغيرهم كان يقول أنه يكفي في هذا له الحبس والردع وغير ذلك، وليس هناك داع إلى ضربه. فعموما إخواني في الله، القرآن يشترط فيه التواتر، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز القراءة بالقراءة الشاذة، وأنه لا يجوز أن يصلى وراء من يقرأ بالقراءة الشاذة. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لا تجوز قراءة القراءات الشاذة ولا يصلى خلف من يقرأ بها. نعم. قال: اعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة، فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. فإن لم يكن متواترا لم يكن إيش؟ قرآنا، يعني يكون قراءة إيش؟ شاذة. القراءة الشاذة يا إخوان فيها شرطان. القراءة الشاذة يقولون هي القراءة الصحيحة التي نقلت من طريق الآحاد. القراءة الشاذة هي القراءة الصحيحة التي نقلت من طريق الآحاد، فجاء فيها شرطان: الصحة ونقلها من جهة الآحاد. يعني مثل قول الله تعالى في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه القراءة الشاذة، لكن لم يختلفوا في أن القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها، إنما اختلفوا هل يحتج بها، هل يحتج بالقراءة الشاذة، على قولين. القول الأول أنه يحتج بها، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. مذهب الحنفية والحنابلة أنهم يحتجون بالقراءة الشاذة. والأسنوي في التمهيد ذكر أنه قول الشافعي، ذكر أنه مذهب الشافعي، واستدلوا بأنها مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن قرآنا، يعني لا تخرج عن كونها مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما يظن أيضا بالصحابي أن يدخل في القرآن ما ليس منه، أو أن يقرأ شيء باجتهاده، فهذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به. والقول الثاني أنه لا يحتج به، وهو قول المالكية، لأن القرآن قالوا تتوافر الدواعي على نقله، والمؤلف سيذكر أمثلة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. ومثاله احتجاج أصحاب الشافعية على أن 5 رضاعات هي التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة. هذا مذهب الشافعي، أن الرضاعات المحرمات هي 5. قال: فإن كانت أقل فلا حرمة، بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، فنسخن ب5 رضاعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. حديث عائشة عند مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، فنسخن ب5 رضاعات. تبوا الآن: 10 رضاعات معلومات يحرمن منسوخة، منسوخة اللفظ ومنسوخة إيش؟ الحكم. نسخ لفظها وحكمها، ثم نسخنا، فنسخنا ب5 رضاعات. هذه نسخة إيش؟ 5 رضاعات. نسخ ماذا؟ اللفظ، وبقي الحكم. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرأ من القرآن، يعني لأن نسخها كان متأخر جدا، نسخها كان متأخر جدا، فكان بعض الناس لا يزال يقرأ بها، يظن أنها ماذا؟ لم تنسخ بعد. فأخذ الشافعي رحمه الله والشافعية بهذا، فقالوا: إن الرضعات المحرمات التي يقع بها التحريم وتثبت بها الحرمة والمحرمية إنما هي 5، بهذه الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها. نعم. قال: فيقول أصحابنا هذا لما باطل. يقول فيقول أصحابنا من هم؟ المالكية، لأنه مالكي، ومعهم أيضا الحنفية. المالكية ومعهم الحنفية، لم يشترطوا عددا، بل أخذوا بإطلاق القرآن، أخذوا بإطلاق القرآن. وأخواتكم من الرضاعة قالوا يعني مطلق الرضاعة يقع بها التحريم. نعم. قال: قال فيقول أصحابنا هذا باطل لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا وليس بمتواتر فليس بقرآن. نعم. والجواب عندهم إن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم. واضح الآن؟ التواتر شرط في إيش؟ في التلاوة لا في الحكم. الحكم الآن ثابت، الحكم الآن باق بهذا. التواتر شرط في التلاوة، أما الحكم فلا يشترط في ماذا؟ التواتر بدليل أن أحاديث الآحاد الآن في السنة نقبلها ولا ما نقبلها؟ نقبلها، فكذلك ونعمه. قال وقصد المستدل بهذا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. وهذا هو الذي ظهر، والله أعلم، أن الخمس الرضعات يحرمنا. يعني كما قلنا، يعني هذا الكتاب يعطي طالب العلم الملكة، الملكة كيف يناقش، كيف يرد، كيف يستدل. هذه فائدة القراءة في هذه الكتب التي في هذا الباب، يعني بناء الفروع على الأصول. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حنث بالله فصيام ثلاثة أيام من شرطه أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزه، لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نعم. فصيام ثلاثة أيام إيش؟ متتابعات. قالوا إذن يجب في صيام الثلاثة الأيام في الكفارة في من لم يستطع الإطعام ولم يجد العتق أنه يصوم ثلاثة أيام تكون متتالية، ما يجوز له أن يفرقها. نعم. إيش الدليل؟ القراءة الشاذة قراءة مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال فيقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. وهكذا أيضا الشافعية، الشافعية يرون أن التتابع مستحب، الشافعية يرون أن التتابع مستحب. ومن هنا قال بعضهم إن الشافعي لا يرى الاحتجاج بالقراءة الشاذة، لأنهم قالوا هنا لم يقل بماذا التتابع، لكن قد رد الأسنوي على هذا بأنه إنما لم يقل ذلك لما سمعتم من أنه لاحتمال دليل آخر جعله لا يأخذ بهذا. نعم. قال وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها الأربعة الأشهر لا بعدها، بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وهكذا هي قراءة أبي بن مسعود، قراءة ابن مسعود بإسناد صحيح كان في ضائع القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، قراءة ابن مسعود فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، للذين يؤلون من نسائهم إيش؟ تربص كم؟ أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، هكذا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا في قراءة مسعود، في قراءة أبي فإن فاءوا فيهن، طبعا الإيلاء معلوم أن يحلف أنه ما يقرب زوجته، لا يطأ زوجته، وهكذا لو حلف أنه لا يكلمها أكثر من أربعة أشهر، حلف والله لا أطأها ستة أشهر، يقول لزوجته والله لا أقربك ستة أشهر، هذا إيلاء، لا والله لا أقربك سنة. في مثل هذا الأمر وفي مثل هذه المسألة ماذا نفعل؟ الفقهاء يقولون أنه ينتظر به كم؟ أربعة أشهر، أربعة أشهر. بعد الأربعة الأشهر ماذا؟ إما أن يفي وإما أن يطلق، إما أن يفي وإما أن يطلق. فالآن يلزم بالفيئة متى؟ نعم، بعد الأربعة الأشهر، تربص انتظر أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الحنفي يقولون لا، الحنفي يقولون لابد أن تكون الفيئة في أثناء الأربعة الأشهر. إيش يترتب على هذا يا إخوان؟ يترتب على هذا عند الحنفية أنه لو مضت الأربع الأشهر ولم يفئ فيهن فإنها ماذا؟ تطلق عليه طلق بائنة، تطلق عليه طلق بائنة، لأنهم يقولون لابد أن يكون قد فاء في أثناء الأربع الأشهر. وهذا القول جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس، وجاء أيضا عن الأوزاعي وعن أبي حنيفة أنهم يقولون هذا، فإن فاءوا فيهن لابد أن تكون الفئة في الأربع الأشهر. مضت الأربع الأشهر إيش يقع؟ قالوا تقع طلقة بائنة. إيش معنى طلقة بائنة؟ ها؟ أنه ما يجوز أن ترجع إليه إلا بإيش؟ بعقد جديد. الزهري يقول تقع طلقة رجعية. الزهري يقول إن مضت الأربعة ولم يراجع تقع طلقة ماذا؟ رجعية. لكن الجمهور إيش يقولون؟ ها؟ أنه إذا مضت الأربع الأشهر لا تقع لا طلقة بائنة ولا طلقة إيش؟ رجعية. وإنما نلزمه ماذا؟ ها؟ أنه إما أن يفي وإما أن يطلق. طيب الجمهور بماذا أجابوا؟ ها؟ بماذا أجابوا عن هذه القراءة؟ فإن فاءوا فيهن قالوا حتى على هذه القراءة يكون المعنى أنه تجوز الفيئة في أثناء الأربع الأشهر، يعني ما يحتاج أننا ننتظر إلى أربعة، نقول لا ننتظر أربعة لا تقرب زوجتك، هذه الأربعة ممنوع. إلى الأربع أشهر ماذا؟ نقول لك إما أن تطلق وإما أن تفي. لا، الجمهور قالوا معناه فإن فأوا فيهن أي حملوا هذا على جواز الفيئة في أثناء الأربعة الأشهر. نعم. قال رحمه الله تعالى وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر ويعترضون على طبعا الفيئة في أثناء الأربعة الأشهر هي أيضا رواية عن مالك واختارها جماعة من متأخري المالكية. قال ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. هم يجيبون بهذا، وإن قالوا طيب صح الإسناد كما سمعت يقول إن صح الإسناد معنى جواب آخر أن فإن فأوا في إن دليل على جواز الفيئة في هذه الأربعة، وليس معناه أنها لا بد أن تكون في الأربعة وإلا فإنها تطلق. قال والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا. الجواب عندهم عند من؟ عند الحنفية. الحنفية الآن يدافعون، قال وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر، ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. قال والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأ بها لما في ذلك من التلبيس، وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم. كما تقدم يعني بهذا أجابه، ونحن نجيب الجواب الآخر، نقول ومع القول بأنه يجب العمل بها لصحة إسنادها نحملها على جواز الفيئة في الأربعة. نعم. قال وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحق. طيب إن شاء الله نكون نقف هنا ولا قليل من الفصل الأول، لكن الوقت قد طال علينا، ما باقي إلا ربع ساعة. طيب نقف هنا الليلة، نصل إن شاء الله بكرة.